شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في عقيدته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ثم قال: وأشهد أن محمدا، كمل. أنا وصلنا الغدفين في المتنبة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول الشيخ: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخر الكلام، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، هو أجمل أركان الإيمان الستة ثم يشرع في التفصيل. يقول: ومن الإيمان بالله، من هنا للتبعيض، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. طيب، ومن الإيمان بالله، قلنا أن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن أربعة أمور. ما هي؟ الإيمان بالله، معنى مؤمن بالله جل وعلا إيمانا صحيحا، أن ذلك يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالله جل وعلا وحده يتضمن أربعة أمور، في هذا الركن فقط يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، من يكمل؟ من اللي قال الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بوجوده، ها، أو أسماء وصفاته، وبربوبيته وإلهيته. يبقى هذا إيه؟ هو الإيمان بالله جل وعلا. فمن لم يؤمن بواحدة من هذه الأربع فليس مؤمنا بالله جل وعلا. هو الآن يتكلم: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فيتكلم عن إيه؟ الإيمان بالأسماء والصفات. يبقى ومن الإيمان بالله، أي في هذا الركن، ها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى من هنا للتبعيض، ليه؟ لأنه سيأخذ جزء من الإيمان بالله عز وجل فقط ويتكلم عليه، وهو الإيمان بما وصف به نفسه جل وعلا. طيب، ثم يقول الشيخ: الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف، ما الذي وصف الله جل وعلا به نفسه؟ وصف نفسه بصفات، أثبت صفات ونفى صفات، أي بما وصف به نفسه جل وعلا إثباتا ونفيا، لأنه أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه صفات. ما الذي أثبته جل وعلا لنفسه؟ ما أثبته جل وعلا لنفسه هي صفات الكمال، هي صفات الكمال. فصفات الله جل وعلا كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه قاعدة، ومن هنا اكتب هذه القواعد وحدها لأنها قواعد هامة. يبقى هنا نقول: الإيمان بما وصف به نفسه، أي إثباتا ونفيا. الإثبات: صفات الله جل وعلا كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه هي الصفات المثبتة. وأيضا صفات منفية، هو أثبت صفات ونفى صفات. أيضا نعتقد أن ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعتقد ما نفاه مع ثبوت كمال ضده، مع ثبوت كمال ضده. يبقى إذن نؤمن بما وصف به نفسه إثباتا ونفيا، وما أثبته صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوب، وما نفاه لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. فما أثبته من صفات الكمال كالعلم والقدرة والحكمة، كل ذلك أثبته لنفسه جل وعلا، وما نفاه عن نفسه نفى الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، ونفى النوم والسنة، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا الذي نفى لإثبات كمال ضده، نفى السنة ونفى النوم لإثبات كمال قيوميته، لإثبات كمال قيوميته. ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه، والقائم أيضا أو المقيم لغيره، القائم على نفسه والمقيم لغيره. فإذا أخذته سنة أو نوم لوقع الكون، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فخلي نفسك كده وانت واقف ومسك كوباية مية، وبعدين اقعد ما تنامش 3-4 أيام، شوف ايه اللي هيحصل. هتلاقيك خذتك سنة وقعت منك الكوباية. إن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة ونفي النوم لإثبات كمال قيوميته. فيكون النفي هنا كمال أيضا أم لا؟ نعم. فصفات الله جل وعلا المثبتة والمنفية كلها كمال، لكن المنفية هو نفاها لإثبات كمال كمال ضدها. ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم لإثبات لإثبات كمال العدل، لإثبات كمال كمال العدل. يبقى الإيمان بما وصف به نفسه إثباتا ونفيا، الإثبات لصفات الكمال، والنفي لصفات النقص لإثبات كمال ضدها. طيب، القاعدة الأولى اللي هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهو متن متن الشيخ. وهذه كأصل، أي هذه القاعدة كأصل تستنبط منها هذه تستنبط منها هذه الفروع. طيب، الإيمان بما وصف به نفسه، كم صفة لله عز وجل؟ كم صفة؟ كم صفات الله؟ عدد صفات الله أديه؟ كم؟ غير محصورة. صفات الله جل وعلا لا حصر لها، صفات الله جل وعلا لا حصر لها. لما؟ ما الدليل أن صفات الله جل وعلا لا حصر لها؟ هذه قاعدة، صفات الله جل وعلا لا حصر لها. عايز نص صريح. نعم. ماشي، هذا الدليل صحيح. الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب علاقة ده بالصفة؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء ليست محصورة في الكتاب والسنة فقط، بل هناك أسماء الله جل وعلا استأثر بها، وهناك أسماء علمها لبعض خلقه. طيب، هذه الأسماء هل هي محصورة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ألا يدل على حصر الأسماء في 99؟ قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ لا يدل. لما؟ تقول: أن لي 100 جنيه أعددتها لمن فاز بالمنصب الأول في امتحان العقيد. إن لي 100 جنيه أعددتها لمن فاز بالمنصب الأول في امتحان العقيد. هل يعني ذلك أنه ليس معي إلا 100 جنيه، أم أني أعددت هذا الجزء من المال هذا الجزء من المال لمن فات. فكذلك من أحصى هذا القدر من الأسماء دخل الجنة. طيب، يعني معنى ذلك أن لله جل وعلا أسماء لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا إيه ولا تحصى، وكل اسم لله عز وجل متضمن لصفة، كل اسم متضمن لإيه لصفة. العليم يتضمن صفة القدير، يتضمن صفة الحكيم، الخالق، الرازق. إذن ما من اسم إلا وهو متضمن لإيه لصفة. خذ هذه قاعدة، كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس. كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا إيه ولا عكس. يبقى كل اسم ثبت لله لابد أنه حيدل عليه على صفة. طيب، ولا عكس أي لا يشتق له من الصفات أسماء، لا يشتق له من الصفات أسماء كما سيأتي. مثلا أو نقول الرحمن اسم لله جل وعلا نشتق منه صفة الرحمة. الكريم اسم لله جل وعلا نشتق منه صفة الكرم. اللطيف، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. طيب، الله تبارك وتعالى مريد أم لا؟ ها؟ فعال لما يريد، هل نسميه المريد؟ لا يجوز. طيب، الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة، ها؟ هل ينظرون إلا إيه؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي ربك. الله جل وعلا يأتي، فمن فعله أنه يأتي، هل يجوز أن نسميه الآتي؟ لا. أو من صفته أنه يأتي. الرحمن على العرش استوى، من صفته أنه يستوي جل وعلا، هل نسميه المستوي؟ فلا نسميه المريد، ولا نسميه الآتي ولا الجائي، وجاء ربك والملك صفا صفا. فمن صفات فعله أنه يأتي وأنه يجيء وأنه يستوي، فهل وينزل فنسميه النازل؟ لا. إذن لا نشتق له من صفاته أسماء، فلا تشتق من الصفات أسماء، لكن يشتق من الأسماء صفات. لذلك كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس. فهمت هذه القاعدة؟ السائل يقول لماذا لا نشتق من الصفات اسما؟ لأنها قاعدة ستأتي سأعرض لها، إن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا ينبغي لنا أن نشتق من أي فعل لله جل وعلا إيه؟ اسم. طيب، لا لسه اللي هي الكلام ده لسه بتاع سائل الاسم خلاص. فتلما إن الأسماء لا حصر لها، فالصفات لا حصر لها، وكلها صفات إيه؟ كمال كما ذكرنا. وكلما ازدادت صفات الكمال كلما دل ذلك على الجلال والعظمة. ها؟ نعم. من أحصاها دخل الجنة. نعم. ذكر الأسماء فين أصدق الحديث؟ في الحديث. نعم. أي السائل يقول الحديث الذي فيه الأسماء الحسنى، حديث أسماء الحسنى حديث 99 اسم، أن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف من ناحية الايه؟ من ناحية السنة. نعم، هو فيه ذكر الأسماء. هذا الحديث الذي فيه ذكر أسماء الله الحسنى ضعيف من ناحية السنة، فكيف يعني هو هذا الضعيف لا يعمل به في الأحكام ولا في العقيدة؟ فإذا بالتالي لا يعتمد عليه في تحديد أسماء الله عز وجل. فمن أين أعرف هذه الأسماء؟ من أين أعرف هذه الأسماء؟ هذه الأسماء التي في هذا الحديث، لقد أحصى العلماء الأسماء الموجودة في الكتاب والموجودة في صحيح السنة، فزادت عن 99 أسماء، فزادت عن 99 اسم. وبالتالي من علم وأحصى 99 اسما لله جل وعلا فقد وافق الحديث، فقد وافق الحديث. ولما نأتي لهذا التفصيل إن شاء الله تعالى نذكر يعني هذه الأسماء بالتفصيل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصل لنا ذلك. طيب، يقول إذن القواعد التي ذكرناها اللي هي القاعدة الأم التي قالها شيخ الإسلام، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. وهذا الإيمان نفي وإيه؟ وإثبات. يعني إثباته تنقسم إلى قاعدتين: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعيد عشان كده بكلم بسرعة: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوته ضده. طيب، أيضا صفات الله جل وعلا: الإيمان بما وصف به نفسه. صفات الله جل وعلا تثبت على وجه التفصيل، تفصيل يفصل. صفات الإيه؟ الصفات المثبتة تكون على وجه الإيه؟ على وجه التفصيل المثبتة: أنه يستوي، وأنه يعلو، وأنه يفرح لإسلام عبده، ويفرح بتوبة عبده، إلى غير ذلك من الصفات التي هي صفات من فيها تفصيل وليس فيها إيه؟ وليس فيها إجمال، لأنه كلما ازداد التفصيل كلما ازداد الكمال. فصفات الله جل وعلا تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال، ليس كمثله شيء. هذه ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. نفي إيه؟ نفي مجمل، لأن النفي المفصل هو قدح ونقص وليس بكمال. النفي المفصل قدح وليس بكمال. ليه؟ لما تيجي تقول للملك: ما رأينا مثلك في رعيتك، ما رأينا مثلك في رعيتك، لكن لما تيجي تقول له انت ايه، انت لا زبال ولا كناس ولا مساح ولا حجام ولا كذا، لا ضربك، مع انك عمال تنفي عنه ايه؟ صفات النقص على وجه التفصيل. فهذا ذنب، هذا ذم، وليس ذلك بإيه؟ بكمال. فالنفي، الصفات المنفية تكون على وجه الإجمال، النفي على وجه الإجمال، والإثبات على وجه التفصيل. فهذه قاعدة أيضا: صفات الله جل وعلا تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال. وفي الحقيقة هذه القواعد ذكرها شيخ الإسلام في فتاويه في أماكن مختلفة، يعني هذه القواعد مأخوذة من كلام شيخ الإسلام أيضا، يعني هذه القاعدة مأخوذة من فتاوي جزء 6 صفحة 37، والقاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه جزء 3 صفحة 3، وفي أماكن مختلفة. يعني كل هذه القواعد هي ذكرها نفسه شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في مواطن من فتاوى. طيب، هنا يقول الشيخ: الإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب. طب قال بما وصف به نفسه، ليه ما قالش وبما سمى به نفسه؟ ليه يعني ليه اقتصر فقط على الإيمان بما وصف به نفسه وما قالش والإيمان بما سمى به نفسه؟ لما ها ولعدة اعتبارات. هذا من لعدة ايه؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول: لأن الخلاف في الأسماء ضعيف لم ينكره أحد إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. يعني ما حدش أنكر الأسماء، أسماء الله جل وعلا، إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. لكن عامة الجهمية وعامة المعتزلة يثبتون الأسماء لله عز وجل، وعلى هذا الخلاف في الأسماء ضعيف فلم إيه؟ لم يذكره. لكن الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء، لكنهم يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا 7 فقط، وينفون إيه؟ ناقص الصفات، أو يؤولون، أو بمعنى أصح يحرفون. هذا التعريف الصحيح لمن يصنع كمثال. طيب، يبقى هذا إما أنه لم يذكر الأسماء لأن الخلاف في الأسماء ضعيف، أو لأنه ما من اسم إلا ويتضمن وإيه؟ صفة. ما من اسم إلا ويتضمن وإيه؟ ويتضمن صفة لله عز وجل. كما ذكرنا، كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا إيه؟ باب الصفات أوسع، باب الصفات إيه؟ باب الصفات أوسع. طيب، ذكرنا أنه يعني الشيخ ذكر الصفات فقط لأن كل اسم متضمن لإيه؟ لصفة. وهل يمكن أن تكون هناك ذات دون صفة كما يفرض المتهوكون والذين لا عقول لهم؟ هل يمكن أن يكون هناك ذات لا صفة لها، يعني ذات مجردة عن الأوصاف؟ هذا مستحيل، أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا، مستحيل توجد ذات ما لهاش أوصاف. اوصف أي حاجة، أي حاجة شوفها، ميكروفون طوله كذا لونه كذا، بتوصف حجر كبير صغير لونه أحمر لونه أسود، ها أي شيء، ها. فأي ذات لابد أن يكون لها صفة، طويلة قصيرة ثقيلة، ها، من ناحية اللون من ناحية الحجم من ناحية الصلابة من ناحية الطراوة، ها. يعني هل يوجد ذات لا صفة لها؟ هذا أمر مستحيل، فمستحيل أن توجد ذات مجردة عن الايه؟ عن الصفة. لكن الذهن قد يفرض هذا، والذهن قد يفرض المستحيل ويتخيل أشياء لا توجد في الواقع. فقد يتخيل الذهن مثلا أن هناك شخص له 1000 عين مثلا، وفي كل عين 1000 بياض و1000 سواد، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 صباع، وفي كل صباع 1000 ظفر، وفي كل ظفر كذا جزء، وهكذا. يعني اطلق العنان ليه؟ لتفكيرك، مش هينتهي، تخيل زي ما انت عايز. لكن هل هذا الامر واقع موجود؟ فقد يتخيل الانسان ما لا وجود له. فنبقى بالتالي لما نقول ذات لا صفات لها، دي موجودة في الذهن بس، يعني لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الواقع. فنيجي يقول لك ايه ده لا يوجد في الخارج، يعني مش في الواقع المشاهد، في دماغك، ما انت ممكن تتخيل في دماغك زي ما انت عايز، لكن لا وجود له فين؟ في الواقع. فتخيل ذات لا صفات لها هذا مستحيل الا في الذهن فقط، لا وجود له فين؟ في الخارج. ولذلك نقول ان المعطلة لصفات الله جل وعلا يعبدون ايه؟ عدم، لا وجود له في الايه؟ كل البلود مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش، يعني معناها ذات لا صفات لها بالمرة، ما انتم بتعبدوا حاجة لا واقع لها، غير موجودة فين؟ في الخارج، ما انتم بتعبدوا عدم، بتعبدوا ايه؟ بتعبدوا عدم. فجاءت القول الشهيرة ان المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون ايه؟ عدم. طيب، إذا ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ويستحيل أن توجد ذات دون ايه؟ دون صفة. وأيضا أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فكل اسم يتضمن ايه؟ صفة، أعلام وأوصاف. أسماؤه علم على الذات الإلهية وتتضمن صفة. الرحمن اسم لله جل وعلا يتضمن صفة الرحمن. الخالق اسم لله جل وعلا يتضمن صفة الخالق. العليم اسم لله جل وعلا يتضمن صفة العلم. فأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. فالرحمن علم على الذات الإلهية وتتضمن صفة الايه؟ الرحمة، وهكذا. فما من اسم إلا وتضمن صفة كما ذكرنا، وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام على اسم الله جل وعلا. نعم، كل يضاف إليه. نعم، معنى قلنا مشتق، قلنا مشتق، والصحيح أنه مشتق من أليها يا له إيه؟ أله. فعلى إنه هذا صحيح. طيب، فأعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يبقى هي أعلام باعتبار ما إيه؟ باعتبار دلالتها على الذات. من هو الرحمن؟ هو الله. من هو الرحيم؟ هو الله. من هو العليم؟ هو الله. من هو القادر؟ هو الله. يبقى كل الأسماء دي، ها، بهذا الاعتبار تكون مترادفة، لأنها تدل على مسمى واحد، على ذات واحدة، وهو الله جل وعلا. يبقى إذن بهذا الاعتبار أن الأسماء، أسماء الله جل وعلا باعتبارها أعلام على الذات، فهي مترادفة. من هو الرحمن؟ هو الله. من هو الرحيم؟ هو الله. إذن باعتبارها أعلام، أي باعتبارها أسماء لله جل وعلا، فهي مترادفة، أي أنها لمسمى واحد، أنها لمسمى إيه؟ واحد، وهو الله جل وعلا. وباعتبار ما دلت عليه من المعاني متباينة، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فهل ما يدل عليه الرحمن مثل ما يدل عليه العليم مثل ما يدل عليه الحكيم؟ لا، هذه تدل على الرحمة، وهذه تدل على العلم، فدل إيه؟ فتكون الأسماء متباينة من حيث ما نرجو مواصلة الاستماع على الوجه. مثل ما يدل عليه العليم مثل ما يدل عليه الحكيم؟ لا، هذه تدل على الرحمة، وهذه تدل على العلم، فدل إيه؟ فتكون الأسماء متباينة من حيث ما إيه؟ ما تدل عليه، أي ما دلت عليه من المعاني. فباعتبار ما تدل عليه من المعاني متباينة، باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. طيب، إذن فأسماء الله جل وعلا أعلام وإيه؟ وأوصف. فأسماء الله تعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات، هذه قاعدة. أسماء الله تعالى وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، عرفنا؟ بالنظر إلى الذات من قبيل إيه؟ المترادف. وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. مش واضحة دي؟ أسماء الله جل وعلا بالنظر إلى ذاته هي أسماء لذات واحدة ولا لذوات مختلفة؟ كلها ذات واحدة. الرحمن هو الرحيم هو العليم، ها؟ هو. يبقى إذن بالنسبة لدلالتها على الذات هي شيء واحد، فعشان كده بنقول مترادف. بالنسبة لما تحمله من المعاني مختلف، ولذلك بنقولها متباينة. يبقى بالنسبة لما دلت عليه من المعاني متباينة، بالنسبة لدلالتها على الذات مترادف. خلاص؟ طيب. فأسماء الله جل وعلا كما ذكرنا أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. الوصفية لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، يعني ابن الكريم. يبقى صفته إيه؟ هو كريم. هو إيه؟ صفة الكرم. هو كريم حقا أم لا؟ نعم هو كريم حق. طيب لما نسمي واحد كريم، سميناه كريم، هل هو كريم حقا أم لا؟ قد وقد. سميناه محمود، هل هو محمود حقا أم مذموم؟ قد وقد. سميناه جميل، هل هو جميل حقا ولا قبيح؟ ها. فإذا أسماء، هذه أسماء الإعلام، يعني أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، يعني أوصاف لهذه المسميات حق، أوصاف حقيقية. لكن الأوصاف المسميات الأخرى للخلق قد تكون وقد وقد لا تكون. مثلا اسمه أمين، واحد اسمه أمين، اشترط أن يكون أمين، يكون هو من أكبر الخائنين. واحد اسمه صادق، اشترط أن يكون صادق، يعني يحمل صفة الصدق، هو اسمه صادق إنما يحمل صفة الصدق قد وقد. يبقى إذن بالتالي هذا المعنى أسماء الله جل وعلا أوصاف أو أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. فقد تكون الأوصاف تنافي العلمية. فإذا أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعلام وأوصاف، واسمه محمد صلوات الله وسلامه عليه يحمده أهل السماء والأرض، واسمه محمود محمود في خلقه وصفاته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، اسمه الماحي يمحو الله به الكفر، اسمه الحاشر يحشر الناس على قدمه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، اسمه العاقب لا نبي بعد. هذه أسماء لنبينا صلى الله عليه وسلم وأوصافه، هذه أسماء هي الخمس فقط هذه التي ثبتت نبينا، اسم طه اسم ياسين، فهذه ليست أسماء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى لما قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز إلى آخر ما قال، لم يذكر الأسماء، إما لأن الخلاف في الأسماء ضعيف، وإما لأنه ما من صفة أو ما من اسم إلا هو متضمن للصف، وكذلك أيضا لأن أي اسم له دلالات ثلاث، أي اسم له دلالات ثلاث، ودلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها لهذه الدلالات الثلاث. إيه هي الدلالات الثلاث؟ دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. يعني دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على جميع مدلوله، دلالة اللفظ على مسماه كما يقول، دلالة اللفظ على إيه؟ على مسمى. فكل اسم يدل على المسمى وعلى الصفة أيضا المشتقة من هذا الاسم. مثلا اسم الله جل وعلا الرحمن يدل على ذاته جل وعلا ويدل على صفة إيه؟ الرحمن. يبقى يدل، يبقى إذن اسم الرحمن يعني معنى ذلك يدل بالمطابقة على ذات الله عز وجل وعلى صفة إيه؟ ويدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، يعني بيدل على جزء المسمى. احنا قلنا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على على جميع مدلوله، دلالة اللفظ على مسمى. أما دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء مسمى. ما نيجي نقول لك السيارة اهو اسم السيارة، مش السيارة ده اسم، تدل على ايه؟ ها، دلالة اللفظ على مسمى، تدل على جسم هو السيارة. السيارة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيبان، عبارة عن كويتش، عبارة عن ازاز وكنب ودركسيون، وحط زي ما انت عايز بقى. طيب اذا السيارة دي اجزاء تتضمن ايه؟ اجزاء. يبقى الباب جزء من السيارة، الباب جزء من الايه؟ من السيارة. فلما نقول باب السيارة، فالسيارة تدل على بابها بالتضمن، تدل على بابها بالايه؟ بالتضمن. وتدل على عجلها ايضا بالايه؟ بالتضمن. ما اجي اقول مثلا الدار، ها، دارنا تتكون مثلا من ايه؟ من حديقة وخمس طوابق او خمس غرف، وتتكون من مطبخ ودورة مياه وكيت وكيت. يبقى لما اجي اقول الدار، هذه علم واسم على ايه؟ على جميع المدلول، على كل ما تشتمله الدار. لما اجي اقول مطبخ لوحده، غرفة لوحدها، هذا ما يتضمنه اسم الايه؟ الدار. يبقى هذه دلالة التضمن، اي على جزء المسمى، على جزء الايه؟ المسمى. كذلك بنقول مثلا الخالق جل وعلا، فالخالق هذا الاسم يدل على ذات وصفة الخلق مطابقة، ويدل على ذات فقط وصفة فقط تضمنا. طيب يبقى دي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، فهمناها؟ دلالة الالتزام اللي هي الدلالة، ها؟ نعم، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسمى، دلالة اللفظ على لازم مسمى. لما اجي اقول بيت، خلاص عرفنا ان البيت متكون من غرف او متكون من ايه؟ من اجزاء. فالبيت متكون من غرف ومتكون من اجزاء. يبقى اذا اسم البيت يدل بالتطابق على جميع ايه؟ على جميع مدلوله، على جميع ايه؟ مدلول، ويدل على جزء بالايه؟ بالتضمن. لكن هذا البيت له بان ام لا؟ هذا البيت له بان ام لا؟ في حد بناه ولا لا؟ ها، طب يدل على باني ومصمم ومخطط، هذا بطريقه ايه؟ وفي الغالب دول على بعض كده بيعملوا ده، مش كده؟ يعني الاثنين لما نيجي نقول السميع يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الايه؟ السمع لله عز وجل بطريقة المنطقة، يدل على الذات وعلى صفة السمع المطابقة، ويدل على الذات وحدها تضمنا، وعلى صفة السمع وحدها ايه؟ تضمنا. هذا اللي بيسمع ده مش لازم يكون حي، اذا يدل بطريق الالتزام، اي لازم السمع ان يكون في الحياة. ها، لو تصبح حياة لمن كله. طيب اذا لازم السمع ان يكون هناك ايه؟ حياة. لكن من لازم اللفظ لما اقول السميع فيها حياة ولا لازم ان يسمع؟ لازم يكون في حياة. اذا لازم ايه؟ إذا دلالة اللفظ على لازم مسمى، إذا لازم عشان يكون بيسمع لازم يكون حي، ومنه صفة الإيه؟ الحياة. دلالة أسماء الله جل وعلا حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، وهذه عرفنا بقى إيه دلالة أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. هنقول مثلا مثال البصير، من أسماء الله جل وعلا أنه البصير، تدل على اسم الله جل وعلا، تدل على هذا اسم الله عز وجل البصير، السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالبصير اسم من أسماء الله جل وعلا، يدل على ذات ويدل على صفة، يدل على الذات والصفة مطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها تضمن، ويدل ايضا على صفة الحياة التزام. ليه؟ لانه حتى يبصر لابد ان يكون ايه؟ حي. فيدل على صفة الحياة التزاما، وعلى اسم الحي التزاما، وعلى اسم الحي التزاما. وفي الحقيقة اسم الحي القيوم يدل على سائر الأسماء، يدل على ايه؟ على سائر الأسماء، لأنه حي حياة، حياة ايه؟ كاملة، حي حياة كاملة، مش معناها كده ومفيش فيها نقص. وقيوم أي هو قائم على نفسه مقيم ليه؟ لغيره. فهذان الاسمان يتضمنان سائر الاسماء، عشان تكون حياة كاملة لابد يكون سمع كامل، ولابد ان يكون ايه؟ بصر كامل، وعلم كامل، وحكمة كاملة، وهكذا سائر الايه؟ سائر الاسماء من صفات ايه؟ من صفات ذاته. لذلك قيل ان الحي القيوم هو اسمه الاعظم، يا حي يا قيوم برحمتك ايه؟ استغيث. اسمه الاعظم ليه؟ لانه يدل على باقي الاسماء بطلالة المنافي، دلالة الالتزام، واضح؟ طيب، دلالة اللفظ على لازم مسمى، تعرف دلالة الالتزام، خلاص كده؟ ماشي. طيب، يقول الشيخ: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمد. موجود في نسخة من النسخ، والله موجود في نسخة عندكم، النسخة اللي موجودة عندكم، النسخة اللي عندي في كتابه العزيز، عندك النسخة اللي عندك في كتابه العزيز، على كل ماشي هتبقى مثبتة في نسخة وهو عزيز رضينا ما بينه هو كتاب عزيز. طيب، ايوه النسخة اللي عندي فيها كتاب، لا بس اللي حيجي يسمع وحيشيل العزيز ماشي حنسمع. طيب، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله، فيها محمد رأيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا بقى يعني ينفع حد يجي يصف الله جل وعلا، يصف الله جل وعلا بوصف لا يوجد في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يصح ذلك؟ لا يصح. يبقى الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بس هو ده طريق إثبات الايه؟ صفات الله عز وجل، هو الكتاب وهو الايه؟ وهو السنة. فعلى هذا إثبات صفات الله جل وعلا إنما تتلقى من السمع. يعني السمع دماغك ما تشتغلش، تسمع يا إما آيات قرآن تثبت الصفة، يا إما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معناها إيه؟ تتلقى بالسمع أو بالوحي، لا بآراء الخلق. شو تسميه كده؟ أنا حسميه الصانع، أنا حسميه المدير، حسميه الوزير، مين قال لك هذا؟ هذا لا يجوز، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل إذا سميته بما لم يسم به نفس. فطريق إثبات أسماء الله جل وعلا هي الوحي، هي النصوص. فعلى هذا صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذه قاعدة، صفات الله جل وعلا توقيفية لا مجال للعقل فيها، ما تدخلش عقل. يقول لك الاسم كذا او يعرف كذا، جبته منين؟ يقول لك فكر ووصفت، كل هذا ايه؟ لا يجوز. فلا يثبت منها الا ما اثبته الله جل وعلا لنفسه، او اثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليه أسماء الله توقيفية؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله عز وجل، ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك الأسماء توقيفية. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالأسماء من عنده نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، فما رد الأمر إلى الله جل وعلا من قبل ومن بعد. إذن أسماء الله جل وعلا توقيفية لا مجال للعقل فيها. عرفنا يعني إيه توقيفية؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع أو لا تتبع ما ليس لك به علم. والاسم من غير نص، من غير دليل، هذا اتباع ما ليس بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، أنك تقول على الله جل وعلا ما لا تعلم، وهذا حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فزي تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وكيف تنفي عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه؟ نعم، ليس من اسم السلطان، حنأتي لفظ الشارع ليس من أسمائه، لكن نخبر عنه بأنه الشارع وستأتي قائد. ماشي، تعال قول للشارع وأنا أفتكرك إن شاء الله لما أجي عند هذه القائد. نعم، أيوة نعم، لازم نص. والشيخ جزاه الله خير يسأل: أو علمته أحدا من خلقك؟ ما يجي واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى علمني اسما أدعوه به ويدعي به اسم، يقول لك وإيه؟ أو علمته أحدا من خلقك. ما سبيل هذا التعليم؟ سبيل هذا التعليم هو الرسل، فلا بد أيضا أن يعود الأمر إلى الإيه؟ إلى الرسل في النهاية، إلى الرسل في النهاية، أو إلى بيان من الله جل وعلا. فلا يقبل من أي أحد أن يقول إن الله جل وعلا علمني هذا الاسم، ويقول حدثني قلبي عن ربي كما يقول المتصوف، حدثني قلبي عن ربي. فالله جل وعلا أوحى لقلبه بهذا الاسم، أو أنه رأى في المنام أن الله جل وعلا اسمه كذا. هذا غير مقبول، لا تشريع إلا بنص. هذا يدلنا على أن الله جل وعلا قد يختص بعض خلقه بأسمائه، لكن لابد أن يثبت ذلك بطريق ثبوت ذلك الايه الصحيح، عن طريق الايه عن طريق الوحي. إذن علمنا أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، واعلم أيضا أن كل صفة ثبتت لله جل وعلا بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولابد. يبقى كل صفة ثبتت لله جل وعلا بنقل صحيح أنه يضحك، أنه يعجب، أنه يفرح، كل صفة ثبتت لله جل وعلا بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد. لما تفكر صح هتلاقيها صفة كمال وليس صفة ايه يضحك. للذين نفوا صفة الضحك عن الله عز وجل قالوا كيف يضحك؟ اولا ضحك صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال مقيدة ليس على الاطلاق. كويس، لما انسان يبقى شكله عبوس عمره ما بيضحك يقول له انت كده مالك حكش ابدا، يعني انت بتذمه كذا، لكن يبتسم ويضحك عند مواطن الضحك، هذا كمال ام لا؟ هذا كمال. ولذلك يوصف الانسان بانه حيوان ناطق ضاحك، اي مميز عن الحيوانات، يبان يظهر انه يضحك. لكن مما لا شك قد يكون الضحك صفته صفة ذم، فالصفة التي لا تحتمل نقصا وذما لا يوصف الله جل وعلا بها على الايه على الاطلاق، ولكن توصف ايه مقيد، توصف ايه مقيد، كالمكر والخداع الى غير ذلك. فهذه الصفات توصف ايه مقيدة، لا توصف ايه لا يوصف بها مطلق. فكل صفة ثبتت لله جل وعلا بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد، على اساس انه ما فيش اختلاف ما بين النقل وما بين العقل، اي نقل واي عقل، النقل الصحيح والعقل الايه الصريح، هذه قاعدة. يعني العقل الايه النير، العقل الايه اللي فهم صح، العقل الصريح يعني صاحب الفهم الصحيح، يعني هذا صاحب الفهم ممكن، يعني ممكن ممكن النقل الصحيح والعقل الصحيح، كل نقل ايه بس هو على الوزن. اصبحت هذه قاعدة انه ايه كل نقل صحيح او ما ثبت بالنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الايه الصريح. طيب ايضا نفترض انك انت ما فهمش الصفة، ما فهمش ربنا كيف يعجب وكيف يضحك وكيف ينزل، ما انتش فاهم هذه ليه، هذه الصفة، هل ترد ذلك لانك لم تفهم؟ لا، يبقى ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والايمان به، يجب على كل مؤمن القول بموجبه والايمان به وان لم يفهم معناه، وان لم يفهم معناه، مش فاهم امن ايمان مجمل، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله على مراد رسوله. قل آمنت، إيمان مجمل يكفيك، ما انتش فاهم خلاص، قلت عدش بقى مش فاهم ترد لا، وفوق كل ذي علم عليك. أيضا قاعدة دي اللي هي ما جاء في الكتاب والسنة أو السنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معنى الإيمان. ليه؟ لا، الإيمان يعني إيه زي الإثبات، إثبات حاجة والنفي حاجة، والإيمان المجمل حاجة، يعني أنت بتقول بتآمن إيمان مجمل، يعني مثلا على سبيل المثال إن لله جل وعلا صفات لا تعد ولا تحصى كما ذكر، أنت لا تحصي هذه الصفات، فأنت آمنت بصفات الله إيمانا مجملا، فكل ما ثبت أنت حافظ كم صفة لله؟ 100 صفة، غيرك حافظ 200، غيرك حافظ 1000، لكن كل هذا انت مؤمن بايه؟ بكل صفات الله جل وعلا، يبقى اسمه هذا ايمان ايه؟ ايمان مجمل، وان كنت تعلم بعض التفصيل، ان كنت لا تعلم تفصيل بالمره في اي مساله من المسائل فيكفيك فيها الايمان الايه؟ الإيمان المجمل. طيب، بل يجب الإيمان وإن لم تفهم معنى الإيه؟ معنى الـ ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ما جاء في الكتاب أو السنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معناه. أيضا قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: ما يطلق عليه، أي على الله تعالى، في باب الأسماء والصفات توقيفي توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم والشارع ونحو ذلك. صاحب السؤال فأنت بتخبر، فباب الأخبار أوسع. الله عز وجل موجود أم لا؟ هذا خبر صحيح، لكن تقدر تسميه الموجود؟ لا، لا يجب، لأن هذه التسمية لابد أن تكون بنص. وأيضا كلمة الموجود ليست فيها يعني على ذاتها ليس فيها مدح، ليس فيها إيه مدح. فهذا الموجود ممكن يكون محمود، ممكن يكون إيه مذموم. فالاسم في ذاته لا يحمل ذما، لا يحمل مدح، لكن أسماء الله جل وعلا كلها مدح. الاسم في ذاته يحمل إيه؟ يحمل إذن، لكن تخبر أنه موجود وأن الله جل وعلا صانع لهذا الكون، ممكن ممكن، لكن هو الصانع لا يجوز. خلاص. كذلك الشارع، أليس الله جل وعلا هو الذي شرع لنا الأحكام؟ فهو الشارع، لكن هل ندعوه يا شارع اغفر لنا؟ لا يجوز، يعني باب الأسماء باب إيه؟ توقيف. لكن الأخبار باب الأخبار إيه؟ أوسع، ولا يجب فيه التوقيف. لذلك يقول: باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. قالها ابن القيم في بدائع الفوائد، هذه القاعدة: باب الأخبار أوسع من باب الصفات. باب الأخبار أوسع من باب الإيه؟ ليه أوسع؟ لأن باب الصفات توقيفي، باب الصفات إيه؟ أمام الإخبار لا يجب أن يكون توقيفي، لا يجب أن يكون إيه؟ توقيفي. بتقول موجود، بتقول شارع، بتقول صانع، ده مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة، إنما يجوز أن تطلقه. نعم، هو مفتوح إذا بالضوابط، ضوابطه إيه؟ أن اللغة تحتل، أن اللغة إيه؟ بس لا، حنقول مش هنقول مهندس، ما يعني كلمة إيه؟ من الذي هندس هذا الكون ونظمه؟ هو إخبار، قل الله جل وعلا. إنما كلمة على سبيل الله، يعني هو الأمر طالما إنه ليس فيه شيء من الذم، ليس فيه شيء من إيه؟ من الذم، أم إنما هو مجرد إخبار مطلق، فهذا الأمر يحتمل. الباب فيه أواسع، الباب فيه إيه؟ الباب فيه واسع. نعم، باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفي. كيف تفرق بين إيه؟ بين إيه؟ معنى الاسم قلنا سبيل التوقيف، لا إثبات الاسم إلا بنص، أما الخبر لا يشترط أن يكون بنص، شرط أن يكون معناه صحيح، شرط أن يكون معناه صحيح فقط، لكن لا يشترط أن يثبت بإيه؟ بكتاب أو سنة. طيب، أيضا إذا وردت ألفاظ في صفات الله عز وجل لم تثبت في الكتاب أو السنة، لم تثبت في الكتاب أو إيه؟ أو السنة. إحنا قلنا إن سبيل إثبات الأسماء، سبيل إثبات الأسماء والصفات توقيفي، توقيفي يعني إيه؟ لابد أن تثبت بنص. لو جي واحد وصف الله جل وعلا بصف مثل قال إن الله جسم لأنه ذات، وأنه ثبت أن له عينين، وثبت أن له يدين، وثبت أن له قدم، وثبت أن له إيه؟ أصابع، وثبت أن له وجه، فكل ذلك يدل على أن الله جل وعلا جسم، فنصف الله جل وعلا بالجسمية، فنقول إن الله جسم. هذا اللفظ لم يرد إثباته في كتاب ولا سنة، فهذه الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها فنتوقف فيه، لا نردها ولا نقبله، لا نردها ولا نقبلها، إنما نستفصل عنها. فإن أريد بها باطل ينزه الله جل وعلا عنه، فمن أراد بجسم أن يشبه الله جل وعلا بخلقه فهذا باطل رد، وإن أريد به حق هو إثبات الصفات لله جل وعلا أن له وجه يليق به ليس كوجوه خلقه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأن له يدين، وأن له عينين، وأن له ما أثبت تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به دون تمثيل، فنقول نعم المعنى صحيح. فإن أريد به حق لا يمتنع على الله تعالى قبل، لكن مع بيان ما يدل على المعنى الصواب، مع بيان ما يدل على المعنى على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية. ودعوته إلى استعمال الألفاظ الشرعية مكان هذا اللفظ ليه المجمل الحادث، مجان هذا اللفظ المجمل إليه الحادث. فهذه الألفاظ المحدثة المجملة نتوقف فيها. يقولون هل الله جل وعلا في جهة؟ هل الله جل وعلا في جهة؟ قل ما الذي تقصده بالجهة؟ لو قال أقصد به العلو، أي في جهة العلو وإثبات العلو لله جل وعلا وأنه عال بذاته فوق خلقه، نقول نعم، لكن تنزع عن هذه اللفظة، لا تقل جهة، قل في العلو، قل على، لكن لا تقل جهة. طيب لو قال أنا أقصد أن الله جل وعلا في جهة، أنه داخل في سمواته وأنها داخل في خلقه، أن هذا معنى باطل مردود. إذن كذلك لو قال إن الله جل وعلا في مكان، ما الذي تقصده بالمكان؟ تقصد مكانا مخلوقا، فإذا قصدت به مكانا مخلوقا فالله جل وعلا لا يحل في شيء من المخلوقات، فهذا المعنى مردود. إن قصدت بالمكان أن الله جل وعلا منفصل عن خلقه وهم منفصلون عنه، وهذا الوجود ليس فيه إلا الخالق والمخلوق، وليس بعد الخالق إلا الخالق، ليس بعد الخلق إلا ليه؟ إلا الخالق، فلا بد وأن يكون الخالق في مكان وهو جهة العلو أو هو العلو، قلنا المعنى صحيح، لكن نتنزه عن الايه؟ اللفظ، لفظ المكان، لفظ الجهة، لفظ الجسم، هذه الألفاظ إذا نستفصل عن ايه؟ عن معناها، إن أدت إلى معنى صحيح أو إن دلت أو إن أراد المتحدث بها معنى صحيحا قبلنا المعنى، وأيضا رددنا ورددناه إليه إلى الألفاظ الشرعية وندعوه إلى ترك هذه الألفاظ المجملة الحادثة. هذه قاعدة، وهي التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها. يبقى نتوقف. أما معناها التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، واضح؟ أما معناها فيستفصل عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله جل وعلا عنه رد، وإن أريد به حق لا يمتنع الله جل وعلا قبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. لا يمتنع عن الله قبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث. ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية وذكرها في الفتاوى جزء 5 229 وجزء 6 صفحة 36. نعم ندعوه إلى استعمال اللفظ الشرعي، إلى استعمال الايه؟ اللفظ الشرعي. لكن قد تكون هذه الألفاظ كتبت في الكتب، لابد أن تبين للناس، مش كل ما تلاقي جسم تسيبه تتصفص. أي قاعدة؟ التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، أما معناها فيستفصل عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه رد، وإن أريد به حق لا يمتنع الله قبل، مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ. يبقى معنى ذلك أنه يجوز إطلاق لفظ الجسم على الذات إذا كانت تعني معنى صحيح. إني قلب أنتم فهمتم من كلامي كده؟ أنا قلت يجوز إطلاق لفظ الجسم على الذات، فهم من كلامي أنه يجوز إطلاق لفظ الجسم على الذات. هذه ألفاظ مجملة يتوقف فيها ويدعى إلى استعمال الألفاظ الشرعية مكانها، بس أنا متوقف، أنا مش مقر على أنه يسمي الاسم. أنا أشوف وأسأله تقصد إيه؟ مش أول ما قال لي إن الله جسم رحت على طول أنت مشبه ومكفره، هذا العقل يقتضي ذلك، لكن الله جسم، أنا أؤمن إن الله جسم، فعلى طول تروح تقول الناس ده بيقول إن ربنا جسم، يعني بيشبهه بالخلق، تكفره، رغم إنه لم يكفر، فالعقل إنك تستفصل إيه؟ من؟ مع نص أقول له نعم أنت اعتقدت تمام. صواب، بس بلاش اللفظ ده المجمل ده اللي ايه اللي بيحتمل باطل وبيحتمل حق. طيب لسه ما نقولش انا الاخباريه ولا قلت معنويه ولا قلت فعليه اما جزم. قال ابن عثيمين، عموم كلام المؤلف اللي هو ايه؟ قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه، الإيمان بما وصف به نفسه. طب ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بإيه؟ وصف نفسه بصفات ذات وبصفات إيه؟ وبصفات فعل. يبقى إذن عموم كلام المؤلف، هذا كلام ابن عثيمين حفظه الله تعالى، يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. يعني صفات الله جل وعلا تنقسم ابتداء الى صفات مثبتة كما ذكرنا في الاول خالص، والى صفات منفية. خلاص مش دي في الاول هنا ايه؟ ما وصف به نفسه اثباتا ونفي، يبقى تنقسم الى صفات ايه؟ مثبتة وصفات وعرفنا دي تلمنا فيه. الصفات المثبتة تنقسم الى صفات ذات والى صفات فعل، معايا كده؟ صفات ذات وصفات ايه؟ فعل. وصفات الذات تنقسم الى صفات معنوية وصفات خبرية. طب ايه هي الصفات الذاتية اللي بتنقسم الى معنوية وخبرية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ابدا، وهي التي ايه؟ لم يزل ولا يزال متصفا بها ايه؟ ابدا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم منصف، وكما كان عليها أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. خلاص صفاته أزلية أبدية، خلاص لم يزل ولا يزال متصفا بها. صفات دي صفات الذات، صفات الايه؟ صفات الذات التي هي صفات معنوية وصفات ايه؟ خبرية. صفات المعنوية اللي هي كالحياة والعلم والقدرة والرحمة، كل هذه صفات ايه؟ صفات معنوية. طريق اثباتها النقل والعقل، يعني هذه الصفات نكتسب انه حي، انه عليم، انه قدير، انه حكيم، انه رحيم، كل هذه الصفات طريق اثباتها والعقل والنقل، يعني والعقل فيها لا يخالف الايه؟ النقل. طيب يبقى دي الصفات الايه؟ المعنوية. الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي طريق اثباتها الخبر فقط، لا علم لنا بها الا عن طريق الخبر، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنها او رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الصفات الخبريه دي؟ إيه هي؟ كالوجه والعينين واليدين والقدم والاصابع الى غير ذلك، هذه صفات خبريه. صفات ايه؟ خبريه. وهي باختصار شديد ما كان نظير معناه ابعاضا لنا، ما كان نظير معناه ابعاضا لنا، هي ابعاض لنا نحن، هذا المعنى لنا ابعاض، العين بعض لنا والأذن بعض لنا واليد بعض لنا، فنظير معناه بالنسبة لنا أبعاض، لكن يقال أنها أبعاض لله وأجزاء لله، حاشا لله، لا نقول أجزاء وأبعاض لله، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله، واحد إيده ممكن تقطع، عينه ممكن تتشال كذا، فإيه؟ فمعنى الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، فالرب تبارك وتعالى لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات يزول، كاليد مثل، فإنه لا يزول أبدا لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، فلا يوصف جل وعلا، لا توصف هذه الأجزاء بأنها أبعاض لله. نقول أن الوجه بعض من الله وأن اليد بعض من الله، هذا لا يجوز، لأن الأبعاض ما جاز انفصالها عن الكل، والله جل وعلا موصوف بها أزلا وأبدا، فلذلك نقول ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، ما كان نظير معناه إيه؟ أبعاضا لنا، فنثبت الوجه واليدين والعينين وكل ما سبق. هذه صفات إيه؟ صفات ذاتية خبرية. القدرة صفة إيه؟ ذاتية معنوية، ذاتية معنوية. الأصبع النزول، ها؟ النزول صفة فعلية، دي لسه ما خدناها، اللي هي الصفات الفعلية. يبقى النوع الثاني مش يعني قلنا الصفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، والذاتية معنوية وخبرية. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعل، يفعل ما يشاء، يفعل إيه؟ ما يشاء، ينزل، يستوي، يضحك، يغضب، يعجب، يفعل ما يشاء، هذه الصفات. نعم هذه إيه؟ يتكلم، يسمع، ها؟ هذه ايضا صفاته ايه؟ يخلق. فهذه صفاته ايه؟ صفات افعال. صفات الافعال قسمان، صفات لها سبب معلوم لنا وصفات ليس لها سبب معلوم لنا، مثل الرضا، ان الله جل وعلا يرضى، متى يرضى؟ وان تشكره يرضه لك، فعرفنا ان ايه؟ ان سبب الرضا هو ايه؟ شكر العباد له. لكن هناك صفات فعليه لا نعرف لها سبب، ان الله جل وعلا ايه؟ ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الايه؟ الاخر، ينزل. يبقى هذه الصفات ايه؟ فعل، يفعلها لحكمة بالغة، يفعل ايه؟ ما يشاء، يأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى. هذه صفات افعال، ها؟ يفعلها دون سبب معلوم ايه؟ دون سبب معلوم ايه؟ المهم. وايضا من الصفات ما يكون صفات ذات باعتبار وصفات فعل باعتبار الامر، فالكلام صفة ايه؟ الله جل وعلا يوصف أنه متكلم أم لا؟ يوصف أنه متكلم. وأيضا التكلم فعل، يتكلم إذا شاء متى شاء. فالكلام فالكلام صفة ذات باعتبار أصله، صفة ذات باعتبار إيه؟ وصفة فعل باعتبار آحاده، باعتبار إيه؟ طيب صفة السمع لله جل وعلا صفة حادثة أم قديمة؟ طيب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا السمع حادث أم قديم؟ هذا السمع حادث، هذا السمع حادث. أتكون لله جل وعلا صفة حادثة؟ ها ها، هي صفة فعل يفعلها إذا إيه؟ إذا شاء. لكن السمع كصفة ذات هي صفة قديمة وليست إيه؟ حادثة. يبقى إذن السمع باعتبار أصله صفة إيه؟ باعتبار أحاده صفة. وكذلك الكلام باعتبار أصله صفة ذات باعتبار أحاده. فالصفة قد تكون صفة ذات أو صفة فعل باعتبارين، باعتبار أصلها صفة ذات، باعتبار أحادها إيه؟ صفة فعل. فليس وليس في إثبات باعتبار أحاد، يعني كل مرة قد سمع أو كل ما يتكلم، فتكلم مرة هذه واحدة، وتكلم مرة أخرى هذه ثانية، وتكلم ثالثة ورابعة وخامسة، فده باعتبار أحاده. فكل مرة على حدة، كل مرة على إيه؟ على حدة. فهو باعتبار أحاده صفته إيه؟ باعتبار أصله. ما يجي واحد دلوقتي مثلا عشان يسأل قدامنا كده ساكت، واحد جنبه تاني هو بيتكلم، واحد جنبه أخرس، نقول هذا متكلم وهذا غير متكلم، أو هذا إيه أخرس قدامنا كده ساكت، واحد جنبه تاني هو بيتكلم، واحد جنبه أخرس، نقول هذا متكلم وهذا غير متكلم، أو هذا إيه أخرس، هذا إيه هذا المتكلم. هذا يشترط أنه عاد عمال يتكلم على طول؟ ها لا يشترط، لكنه عنده القدرة على الكلام يتكلم إذا إيه، أما اللي جنبه ده لا يتكلم، ما عنده القدرة إنه إيه يتكلم. فإذا بالتالي باعتبار أصل الصفة عند ده إنه متكلم، إنه يشترط أنه عاد يتكلم. ولله المثل الأعلى، باعتبار أصل الصفة لله جل وعلا ها فهي صفة ذات، باعتبار أحدها فهي صفة إيه، فهي صفة فعل. طيب الكلام ده صفة نقص ولا صفة مدح؟ صفة كمال ولا صفة نقص؟ ما واحد أخرس، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولا يصفون الله جل وعلا بصفة الكلام، لا يصفونه بصفة الكلام لأنه في زعمهم أن ذلك نقص. فأولئك القوم المحرفون يقولون إثبات هذه الصفات من النقص، ولهذا ينكرون جميع صفات الإيه؟ جميع صفات الفعل، يقول لا يجيد ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون هذا بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. هم يقولوا كده هذه الصفات إيه؟ حادث. نقرهم أنها حادثة، نعم الصفات هذه حادث، أنا بقول حدث حدث ها، ولكن كلمة الحادث لا يقوم إلا بحادث دي قاعدة أنتوا حطتوها في دماغكم ها، تطبقوها على خالق السماوات والأرض، نقول هذا باطل. ليه؟ لأنه في مقابلة النص، ربنا يقول سبحانه وتعالى يقول يبين أنه يعجب ويبين أنه يرضى، وتقول لا لا يعجب ولا يرضى، عشان الحادث لا يقوم بحادث. كأنكم أدخلتم عقولكم ها على الله جل وعلا وقلتم ما لا تعلمون ها. فهذا الكلام باطل لأنه في مقابلة الايه النص، وهو باطل بنفسه أيضا لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الايه حدوث الفعل، فهو باطل في نفسه وباطل أيضا لأنه في مواجهة ايه في مواجهة نص. واضح؟ طيب إذا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نأتي بقى من غير تحريف، خلاص عرفنا هذه القواعد وليه والأصول التي ذكرناها في الإيمان بصفات الله عز وجل. طيب يعني ايه تحريف؟ نرجع لكتاب الشيخ يقول من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعنون أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه، متعلق بالإيمان يعني ايه من غير تحريف، يعني إيمان من غير تحريف. يبقى التحريف متعلق بالإيه؟ بالإيمان، متعلق بالإيمان قبله، متعلق الإيمان بالصفات يعني صفات الله عز وجل لا يحرفون، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه، الخالي من كل هذه المعاني الباطلة. ايه هي المعاني الباطلة؟ التحريف والايه والتعطيل والتكييف والتمثيل. هم يؤمنون ايمان خالي من كل هذه المعاني الايه الباطلة، اثباتا بلا تمثيل، يثبتونها ولا يمثلونها بايه لخلقه، وتنزيها بلا تعطيل. ها، ننزه عن ايه؟ ننزه صفاته، ان نشبهها بصفات ايه خلقه، ولا نعطلها لا ننفيها. يبقى نثبتها ولا ايه ولا نعطلها. يبقى اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يقول ايه معنى التحريف؟ من غير تحريف. يعني ايه تحريف؟ يقول في الاصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء، حرفت يعني ميلت، يعني خليته ينحرف، حرفت شوي، حرفت ايه شوي، حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، اي من باب حرف. ها، ضرب حرف، ها، حرفت ضربت، يبقى يعني دي على وزن دي. ها، اذا املته وغيرته، والتشديد للمبالغة، تحريف، حرف مش حرف، يعني ليه؟ للمبالغة في الميل، مبالغة في الايه في الميل. وتحريف الكلام، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليه؟ ما معنى تحريف الكلام؟ امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر. يبقى دي معنى الكلام اهو مستقيم قدامك، رحت انت جايب له معنى تاني، انحرفت عن المعنى الايه الصحيح، المعنى الاخر، ملت عن المعنى المستقيم الى معنى منحرف، بدا تحريف للكلم عن ايه عن مواضعه. يعني معناه ايه؟ اماله عن المعنى المتبادر منه يغضب، فايه فالمعنى المتبادر انه يغضب، ومنت تروح مايل تقول يغضب يعني حيعاقبك، يعني يدخله النار. لا، قول يغضب يعني اراد معاقبته، غضب منه اي اراد معاقبته، او يعني ادخله النار او عذبه، يبقى غضبه يعني عذاب. لا، هو لما املت المعنى وحرفته عن المعنى؟ هل الله جل وعلا عاجز ان يبين انه يريد بهذا الغضب العذاب، او يريد به عدم ارادة الثواب؟ فكأنك اتهمت الله جل وعلا انه غير قادر على البيان للمعنى الذي يريد. فهو قال غاضبة، يبقى غاضبة، لا نحرف هذه الكلمة عما ايه عما وضعت له. احنا فاهمين غاضبة ولا مش فاهمينها؟ فاهمين، نعرف معنى كلمة غاضبة ام لا، نعرف معنى كلمة راضية ام لا، معنى كلمة ضحكة ام لا، نعرف معاني هذه الكلمات، والله جل وعلا ذكرها، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلما تحرفها أنت عن المعنى الذي وضعت له؟ هذه إمالة وتحريف عن المعنى المستقيم، هذا هو التحريف. فقال تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، لا باحتمال مرجوح، إلا باحتمال مرجوح، إلا باحتمال إيه مرجوح، يعني الاحتمال الراجح، وهو أنك تضع الكلام عليه على حقيقته لكن تحمله على المجاز. ها، يبقى ده معنى إيه مرجوح. المعنى الراجح أنك تحمل الكلام على إيه على حقيقته، فلا بد من قرينة تبين أنه المراد. يعني أنت لازم علشان هتحمله على معنى مرجوح لا بد أن يكون هناك قرينة عشان تحمله على المعنى الإيه على المعنى المرجوح. يعني مثلا البحر، بحر يعني ايه؟ يقول لك رأيت بحرا، رأيت بحرا، ايه يعني حتونا شفت ايه؟ شفت بحر، يعني تفهم دي منه غير كده؟ ها، انت تفهم منه العالم لما اقول لك انا رأيت بحرا انت هتفهم عالم؟ اما اقول لك رأيت بحرا تفهم ان انا رأيت عالم؟ لما اقول لك رأيت بحرا يعظ الناس، رأيت بحرا يطعم الناس، خلاص يبقى البحر بتطلق على الكريم ممكن، لكن مش على حقيقة اللفظ، مش ايه مش على المعنى المتبادر الى الذهن من اللفظ، لكن لابد من قرينة بقى عشان تحمله على المعنى البعيد. المعنى القريب بحر بحر، المعنى القريب بحر ايه بحر بحر. رأيت عينا، كان ده هيدخل في قاعدة ثانية، ماشي. المهم خلينا على الايه على البحر، فرأيت بحرا يبقى على طول على صحيح اللفظ ايه بحر، رأيت بحرا يطعم الناس يعني رجلا كريم. فالبحر تطلق على الكريم وتطلق على العالم وتطلق حقيقة على ايه على البحر المعروف بالنسبة لنا. اذا تحريف الكلم، لما اجي اقول لك رأيت بحرا يبقى لما زمال صاحبنا رأيت عالما، يبقى ده امالة للكلام عن ايه عن وضع، كويس. يبقى إمالة عن المعنى المتبادر. المعنى المتبادر انك شفت، انك شفت بحث الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال المرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين ايه؟ تبين المراد. واضح؟ طيب. وبالتالي هم بالتالي يجي ايه؟ يصرف المعنى المتبادر من العجب ومن الضحك ومن الغضب ومن الرحمة الى غير ذلك من الايه من الصفات، بل ومن صفات الفعل لانه ينزل، لانه يستوي. ها؟ قول يستوي يبقى يستولي. لا يستوي، هي يستوى يعني استولى. لا ليس في اللغة ان استوى بمعنى ايه؟ بمعنى استوى. وذهبوا الى بيت شعر موضوع لا يعرف له قائل، واستدلوا به على ان في اللغة استوى بمعنى استوى. استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم نهرة. استوى بشر على الايه؟ على العراق. يعني استوى يعني استولى على العراق. استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم ايه؟ قالوا خلاص اهي اللغة اهي بتقول ان استوى بمعنى استوى، فالاحتمال وارد. بس انت عرفت ان استوى هنا، استوى لغة ليها ثلاث معاني، اما انه على او ارتفع او استقر. يبقى ده في معاني لغة استوى، ملهاش غير ثلاث معاني دول، يرتفع يستقر يا على. بس هتجيبها المعنى تاني بقى اللي انت بتقوله ده، لازم يكون في قرين. ايه القرينة هنا؟ ان انت قلت ايه؟ استوى بمعنى استولى. طب في بيت الشعر ان قلنا انه صح، انه بيت موضوع، لو قلنا انه صح استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم عراقي، فهمنا من الكلام دي قرينة بتشير ان استوى هنا بمعنى استوى. انما فين القرينة في كلام الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، انك تفسرها بمعنى ايه؟ بمعنى استولى. فين القرينة؟ اين القرينة هنا؟ لا قرينة. فالاصل تفسرها استوى بمعنى على وارتفع واستقر. اذا هذه هي الايه؟ معاني كلمة استوى لغة. اما انك تحملها لي على هذا المعنى البعيد لابد من قرينة. نقول له تعالى هنا ايضا. البيت شعر انت جبته ده مين؟ مين اللي قاله؟ لا يعرف له قائل. عشان نستدل بابيات شعر لابد انها تكون من كلام العرب قبل نزول القرآن. لان القرآن نزل بلغة العرب. فيستدل بلغة العرب على معاني الايه؟ على معاني القرآن. تعالى بيت الشعر ده مين قاله؟ لا يعرف له قائل. فعشان انت تستدل لي بلغة على القرآن لابد اولا انك تثبت ان هذه اللغة لغة العرب. وكانت قبل ايه؟ قبل نزول القرآن، او في وقت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم فيها ان هذه ايه؟ لغتهم. اثبت ان هذه لغتهم، ان بيت الشعر ده منسوب الى شاعر من شعراء الايه؟ العرب، والكلام ده مثبت. انما جايب لي بيت شعر مش عارفين له صاحب وتستدل لي بيه على نصوص الكتاب والسنه، ده لو كان حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ومش معروف مين قاله هنرد ونقول الرسول قال، نقول لك مين قال؟ ان الرسول قال فين؟ في صحيح البخاري اهو، صحيح البخاري هات، في الترمذي اهو الترمذي هات، في داوود هات. انما يجي واحد كده يقول للرسول قال السلام، ومن يعرفش نثبت هذا الكلام للرسول فمردود. فاذا كان الكلام اللي بينسب للرسول صلى الله عليه وسلم نرده ان لم يثبت انه عنه، فما بالك بكلام غيره؟ فتاتيني ببيت شعر لا يعرف له قائل وتستدل به على تاويل نصوص الكتاب، هذا مما لا شك من ابطل الايه؟ من ابطل الباطل. بالاضافه نقول له طب مين قال كده من السلام؟ وفين نصوص الكتاب اللي بتدل على هذا الايه؟ على هذا التاويل. واعلم ان كل مبطل ومؤول ترد عليه بثلاث نقاط. النقطه الاولانيه تقول له ايه؟ فين الدليل على ايه؟ على تاويله. يعني تقول له ليس هناك دليل صحيح على قولك او على تحريفك، بلاش تاويلك دي. فين؟ ها؟ تعال هنا في الايه؟ في الكلام اللي انت قلته على اي صفه من الصفات. على استوى. ايه الدليل على ان استوى بمعنى استولى؟ من الكتاب والسنة. مفيش دليل صحيح، يبقى ليس هناك دليل صحيح على ايه؟ على قولك. ايضا اتيني بكلام من كلام السلف يشير الى ما قلت. ايضا اتفاق السلف واجماعهم على خلاف ايه؟ على خلاف ما قلت. وايضا انك انت تقول لي استوى بمعنى استولى خلاف ظاهر النص. فاي معطل لصفة او اي محرف لصفة هتقول له انها خلاف ظاهر النص. الغضب او الايه؟ او الرحمة او العجب، لو جه يصرفها او يحرفها عن اللفظ نقول له خلاف ظاهر الصحيح، خلاف اجماع السلف او خلاف قول ايه السلف. ترد على اي معطل وعلى اي محرف اللي بيسموه ايه؟ مؤول في اي صفة يحرف. قد تكون هناك ادلة ايه؟ ادلة اخرى. زي استوى، احنا قلنا استوى بايه؟ قال استولى. نقول له هذه اذا قلنا بمعنى استولى واتفقنا معاك على ان ده بيت شعر لون عرب، تأويلها هنا ما ينفعش لأنها تؤدي إلى لوازم باطلة. إذا قلت استوى بمعنى استولى يعني معناه انه اتغلب وبعدين اخذ ما اخذ منه، استولى على ما ايه ما اخذ منه. اقول فمن الذي اخذ ملك الله جل وعلا ثم استولى الله جل وعلا عليه؟ هذه لوازم باطلة، ان الله كان مغلوبا ثم غلب وايه واستولى وانتصر بعد ان كان ايه بعد ان كان مغلوبا ومستولا عليه، هذا ايضا لازم باطل، وما لزم منه باطل كان ايه باطل، وما لزم منه باطل كان ايه كان باطلا، الى غير ذلك من الايه من فاذا تحريف الكلام كل هذا يعد تحريف ليه لصفات الله جل وعلا، سواء كانت صفات ذاته او صفات ايه فعل. فتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر. وليه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ يقولوا ايه يؤولون اليدين بالايه بينفع. ما منعك ان تسجد لما خلقت بقدرتي؟ هو ليه قدرتين ولا قدرة واحدة؟ فاصلا هذا التأويل ايضا لا يحتمله ليه لا يحتمله اللفظ، نقول له هذا خلاف ظاهر اللفظ، وايضا ليس عليه دليل صحيح، وخلاف قول السلف او خلاف اجماع ليه السلف. وايضا قال بيدي، فهي لا تحتمل ان تكون بايه بقدرتي، هذا تأويل باطل كل هذا او تحريف باطل. فيقول يبقى اذا تحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ، لا باحتمال مرجح الا باحتمال مرجح، فلا بد من فيه من قرينة تبين انه ليه المراد. عرفنا ليه تحريف يعني ايه؟ التحريف ايضا تفعيل من الحرف، اصل ليه الكلمة حرف، فتحريف تفعيل على وزن تفعيل، يبقى تفعيل من الايه الحرف بمعنى الطرف كمان، يبقى الحرف بمعنى ايه بمعنى الطرف، ومنه قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، اي على طرف، اي على طرف الدين، ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة ايه قلب عليه، على طرف الدين. طيب والتحريف ايضا هو التغيير، التحريف ايضا هو الامالة والتغيير، ها تغيير المعنى، ها تحريف المعنى المتبادر من الكلام. وهذا التحريف اما لفظي واما معنوي، والغالب في التحريف انه ايه انه تحريف معنوي، اما التحريف اللفظي في الحقيقة لا يقع الا من ايه من جاهل. فالتحريف اللفظي هو تغيير الشكل، تغيير الايه تغيير شكل الكلمة. ويروى ان جهميا طلب من ابي عمرو ابن العلاء احد القراء ان يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، مش كده الآية؟ وكلم الله موسى تكليما، ده المصدر اللي بيدل على حقيقة الايه تكليم، يعني كلمتك تكليما، يعني انا كلمتك ايه كلام حقيقي. وكلم الله موسى تكليما اي بكلام حقيقي. هو يقول له ايه؟ قال له يعني انصب لفظ الجلال، طلب من ابي عمرو انه يقول له ايه وكلم الله موسى، عشان عنده موسى ممكن تقول انها مرفوعة، الحركة مقدرة فيها مش كده، موسى مرفوعة ولا منصوبة؟ رأيت موسى، مررت بموسى، قال موسى، كل موسى، الحركة ايه مقدرة، اما بالرفع واما بالجر واما بالايه بالنصب مش كده. فموسى هنا تحتمل انها تكون مرفوعة وتحتمل انها تكون ايه، فلما لو قلنا وكلم الله موسى تكليما يبقى مين اللي اتكلم؟ موسى، وربنا ما اتكلمش، انا بقول وكلم الله موسى تكليما، فمين اللي اتكلم؟ فكان هذا المضلل بقول له ايه اقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال له ايه ابو عمرو؟ قال له فقال هبني فعلت، قال للجهمي هبني فعلت، فماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ ايه تقول ايه هنا؟ مفيش بقى، ملهاش ايه ملهاش كده. فبهت الجهمي، فبهت الايه الجهمي. فاذا ها الترتيب معلش ولكن جائز، هو الترتيب المنطقي في اللغة ان يكون الفاعل وبعدين ايه، لكن جائز انك انت تقدم المفعول على الفاعل لاسباب، ها الشيخ ناصر هيقول لنا ان شاء الله تعالى هذه الايه هذه الاسباب، اياك نعبد ماشي. قال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى والتحريف نوعان، تحريف لفظ وتحريف ايه وتحريف معنى. فتحريف اللفظ هو العدول عن جهته، اما بزياده تزود حرف زي ما اليهود زودت حرف بالكلام اللي ربنا قاله، قال قولوا حطه، قالوا ايه قالوا حنطه، قالوا حنطه يعني ايه، وقال ايه قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم، يعني ايه قولوا حطه؟ يعني قولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، يعني ارفع عنا خطايا او دع عنا ايه خطايا. فقالوا حنطه، حنطه يعني ايه الامر والغد. ربنا بيقول لهم قولوا حطه حط عنا خطايانا، فبالترياق واستهزاء ويقولوا حنطه، كما يقول ابن القيم ما اشبه لام النون اليهود بلام المعطله، ما اشبه نون اليهود بلام المعطله. ايه هي لام المعطله؟ زودوا في استوى لام، قالوا استوى مش استوى، استوى لا زودوا لام، فما اشبه نون اليهود بلام الايه؟ بلام المعطله. قالوا استوى قالوا استوى. فهو التحريف تحريف اللفظ اما بزياده او نقصان او بتغيير حركه، زي ما غير حركه لفظ الجلاله عشان ايه؟ يمنع ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم حقيقه. اما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، واعطاء اللفظ معنى ايه؟ معنى اخر. وهذه اللي بيضرب بيها في الحقيقه، انهم هم ما بيغيروش لفظ الكتاب، هم بيقرؤوها ايه؟ استوى، لكن يفسروها بمعنى ايه؟ فهذا تحريف للمعنى، هذا تحريف للمعنى، لان ربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه ان ايه؟ ان يغير فيه احد لفظا. يقول ابن عثيمين تحريف المعنى هو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، واعطاء اللفظ معنى اخر، له معنى اخر، بقدر مشترك بينهما. يعني زي ما يقول ايه؟ ضحك الله من صنيعكما، مش ده حديث؟ يعني يقول لك ايه؟ ضحك الله يعني هي إرادة إثابتك، هذا لازم المعنى. ربنا سبحانه وتعالى لما يضحك يعني حيرضى، يعني حيثيبك، فهذا لازم الايه؟ لازم اللفظ، لكن له ليس مدلول اللفظ المطابق له، مش كده؟ فهم فسروا اللفظ بايه؟ بلازم. فقال لك ايه؟ اعطاء اللفظ معنى اخر بقدر مشترك بينهم. ما هو ضحك يا حيثيب، ضحكها ايه؟ حيثيبه، ورضي ايه؟ عنه، يبقى اثابه رضي عنه وضحك، فيعني المعاني فيها ايه؟ اشتراك، لكنها ليس المعنى المطابق للايه؟ للكلمه، يبقى ده معنى تحريف الايه؟ المعنى، والا مش عشان مش هيجيب زي وكلم الله موسى تكليما، كما قالوا هنا وجرحه باظافير الحكمه تجريح. ايه فين ده؟ هو كان فصلها كده، وكلم الله موسى تكليما اي وجرحه باظافير الحكمه تجريح. ادي تحريف ايه؟ تحريف معنى للكلام. قال ابن عثيمين وتغيير المعنى يسميه القائلون به تاويلا. تغيير المعنى يسموه ايه؟ تاويل. يعني اليد قدره، والعين ها ولتصنع على عيني تحت رعايتي، وللعين ايه؟ رعايه، وفي قدر مشترك، هو معنى انه ايه؟ ولتصنع على عيني، مش فيه اثبات العين، وايضا فيه اثبات ان الله يرعاه وياكله، عشان كده بيقول فيه معنى ايه؟ مشترك، لكنه مال عن اللفظ بمعنى ايه؟ مشترك. قال عيني رعايتي، فنفى اثبات العين حقيقه ايه؟ لله عز وجل. فتغيير المعنى يسميه القائلون به تاويلا، ويسمون انفسهم باهل التاويل، لاجل ان يصبغوا هذا الكلام صبغه القبول، عشان التاويل في منه مقبول، والناس ما بتنفرش من كلمه الايه؟ لكن لو قلت له ده تحريف الناس تنفر، تقول له انت محرف، هو ربنا ذم يحرفون الكلم عن مواضيع، فعشان الناس بتنفر من كلمه التحريف سموه ايه؟ ولذلك عبر المؤلف بالتحريف دون التاويل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا وقفنا عند الايه؟ عند التحريف، لكن قلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى يعني هذا التحريف يسميه الذين يغيرون صفات الله جل وعلا ويصرفونها عن وجهها ويحرفونها يسمونه تأويلا، لان الناس لا تنفر من التأويل لكنها تنفر من الايه؟ تنفر من التحريف. لكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى أثبت هذه الكلمة حتى لا يؤخذ عليه مأخذ، قال ونؤمن بالله أي ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال من غير تحريف، ولم يقل من غير ايه؟ تأويل. ليه؟ لأنه التزم بلفظ الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة ايه؟ والتعبير بلفظ الكتاب مما لا شك أولى من التعبير بإيه؟ بغيره. وأيضا لأن التأويل ليس كله مردود، فهناك من التأويل ما هو ايه؟ ما هو جائز وما هو مقبول، ما هو جائز وما هو ايه؟ وما هو مقبول، فأعرض عن هذه الكلمة حتى لا ايه؟ لا يوهم معنى يؤخذ عليه أو معنى إيه؟ خطأ من التأويل، وبالتالي يردون عليه ويحملون قوله على أنه قصد التأويل الإيه؟ الصحيح وما قصد رده. وأيضا ليس من العادل ان نسمي المحرف مؤول. المحرف ده زي نسميه مؤول. المؤول هذا ها المؤول الذي اول تأويلا صرف الكلام عن وجهه لقرينة لقرينة صحيح. اما الذي يحرف فليس من العدل ان اسميه ايه مؤول، اسميه محرف بدل الاسم اللي يليق ايه الاسم اللي يليق به انني اسميه ايه محرفا. هذه الاوجه التي يعني ذكرها الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى، التي من اجلها يعني اعرض المؤلف عن كلمة التأويل الى كلمة التحريف، لان اللفظ جاء به القرآن، ثانيا انه ادل على الحال واقرب الى الايه الى العدل، ده مش مؤول ده ايه محرف. الثالث ان التأويل بغير دليل باطل، وان التأويل ليس مذموما كله. التأويل ليس مذموما كله، يوجد من التأويل ما هو ايه محمود وليس بمذموم. وايضا التأويل له معان باذن الله تعالى نتعرض لذلك في المرة القادمة. نعم لم نأخذ كثيرا في المتن هذه المرة، لكن هذه قواعد ستنفعنا باذن الله تعالى في دراستنا ليه، فنرجو ان تحفظ هذه القواعد وان تفهم جيدا، لانها يبقى علي يعني يبنى عليها باقي الايه النصوص. يعني هو يعني لسه في بعض قواعد اخرى ستاتي، فكل ما تاتي قاعده تفهمها وايه وتحفظها. ها ايه في قواعد، في غير قواعد مسلم، في صفات الله جل وعلا، وهذا نقلت منه غالب هذه القواعد، صفات الله جل وعلا هي الواردة في الكتاب والسنة لعلوي الثقف، لعلوي عبد القادر الثقف. سائل يقول: ما حكم الشرع في من تكلم وقال إن لله يدا وأشار بيده، هل يجوز كضرب الأمثال مع العلم بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أولا، إن لله يدا، هل لله يد أم لا؟ نعم، لله يد حقيقة تليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ما أثبته لنفسه. الدليل على أن لله يد، ها؟ يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. ها أدلة الكتاب وأدلة السنة ها على ذلك إيه كثير. إذا إثبات اليد لله جل وعلا نثبتها أم ننفيها؟ قال إذا نثبت أن لله يد حقيقية ولا مجازية؟ حقيقي. إذا نثبت لله جل وعلا يدا حقيقي، إيه شكلها؟ لا ندري. إذا نقف عند التشبيه ونقف عند الكيف، لا نكيف كما سيقول الايه الشيخ، لا نكيف ايه صفاته جل وعلا، اي لا نقول كيف ولا نشكلها بكيفية في عقولنا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، حي لا يموت قيوم لا ينام، وكل ما خطر بذلك فالله جل وعلا خلافه ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا إثبات بلا إيه؟ بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. يبقى نثبت لله جل وعلا يدا إيه؟ يدا حقيقية، خلاص. يبقى لله يد، نعم لله إيه؟ يد ثابتة حقيقية. ما كيفيتها؟ نقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. ماشي لغاية هنا. ثم يقول: وأشار بيده، هل يجوز للمرء أن يشير بيده ويقول لله يد لله يد؟ يعني هذا الأمر في الحقيقة له إيه تفصيل، ليس هذا وقته، لكن على كل إذا كان بين عامة وخاف أن يقع تشبيه يد الله جل وعلا بيد المخلوقين فليعرض عن ذلك، من باب حدث الناس على قدر ما يعقلون، وأيضا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة ليه لبعضهم. لكن إذا كان في جلسة يعلم الناس وهكذا فقد يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما صح عندما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه صلوات الله وسلامه عليه على أذنه ووضع السبابة على عينه، وضع إبهامه على أذنه ووضع السبابة على عينه. وقد صح الحديث إيه؟ صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لكن اختلف العلماء في ذلك، هل للمرء أن يصنع ذلك ويشير؟ منهم من قال لا يفعل حتى لا يقع العامة في الإيه؟ في التشبيه، ومنهم من قال يفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ فعل. لا آية صحيح صحيح نعم صحيح نعم إنما هو كنت سمعه وبصره وكذا، هو اتحاد إرادة، هو اتحاد إيه لهذا الذي يعني اتحاد إرادة. ما معنى اتحاد إرادة؟ يعني إرادة الله جل وعلا ها أصبحت ها متفقة مع إرادة الإيه العبد، إرادة الرب أصبحت متفقة مع إرادة الإيه العبد، فالعبد يحب ما يحبه الرب ويبغض ما يبغضه إيه الرب، فما أراده الرب أراده الإيه العبد، فهو اتحاد إرادة كما إيه كما أقول. وقد يصل حب المرء للمرء ها بحيث أنه تتحد إرادته إيه مع الرب، يعني حبه كأنك إيه كأنك أني ها كما يقولون، شاف لي بيت شعر كده لما واحد وقع في اليم أيوة كده وقع في اليم، واحد اثنين بيحب واحد جدا، واحد راح واقع في اليم وقع في البحر، الثاني راح رامي نفسه ايه وراه كده من غير ما يشعر، قال ايه ذهلت بك عني حتى كأنك أني، يعني الى شيء من هذا الايه القبيل. فقد تصل المحبة ها بان الواحد ايه يبدأ ماشي مع لا ده وقع، وخصوصا لو كانت أخت لو لقت ابنها وقع في البير ممكن تنط في البير بدون ما ايه بدون ما تشعر علشان تاخد ايه تاخد ابنها، وهكذا يعني يحدث هذا حقيقة. يعني هذا يدل على اتحاد الإرادة، بقت إرادة ده تابعة لإيه؟ لإرادة ده، فهو كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى هو اتحاد إرادة وليس اتحاد ذات، هذا مما لا شك الله جل وعلا منزه عنه والقول به كفر. بس نكتفي بهذا، لا لا حنصلي وبعدين ما نفعش.